حصريا على أنغامي. ما بيخلصوا رح بيضلوا عم بيزيدوا ما بينقصوا ما بيخلصوا رح بيضلوا عم بيزيدوا ما بينقصوا عجروحك عدم عيونك رح بيضلوا يرقصوا ما بيخلصوا رح بيضلوا عم بيزيدوا ما بينقصوا عجروحك عدم عيونك رح بيضلوا يرقصوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكوا صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكوا صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي فيهن عم يرخصوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي فيهن عم يرخصوا اعتبرهن انه بحياتك لعبوا الدور وخلصوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي حصريا على أنغامي اعتبرهم انه بحياتك لعبوا الدور وخلصوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكوا صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكوا صدقتن عدقت قلبك أمانتن ما تفكر مش رح تنساهم بكرة تشوف بينكسوا وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكوا صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا